قال وفي ذات الرقاع علم. جاءت غزوة ذات الرقاع، ذات الرقاع اتجاه نجد، اتجاه نجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بذات الرقاع لأنها كانت أرض حجرية وصعب على أن يمشوا، فبدأوا يلفون الرقاع على أقدامهم، سميت بذات الرقاع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه لغزو في ذات الرقاع، فجاء الأمر بصلاة الخوف، قال شرعت صلاة الخوف. كيف صلاة الخوف والقصر؟ والقصر نمي، يقول هذا نمي وحفظ ونقل لنا طريقة صلاة الخوف والقصر، أنهم يصلونها قصرا، وطريقة خاصة في صلاة الخوف. صلاة الخوف مختلف فيها، هل بدأت في غزوة ذات الرقاع أو في عسفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عسفان صلى صلاة الخوف، ففيها صفات كثيرة ووقعت أكثر من مرة، وقعت أكثر من مرة. قال وآية الحجاب والتيمم، أيضا في هذه السنة، السنة الخامسة أو السادسة، شرع الحجاب، قيل في الخامسة وقيل في السادسة، وشرع التيمم، شرع التيمم.